بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله الطيبين الطاهرين. إلهي فسرني بلقائك يوم تقضي فيه بين عبادك. يخاطب الله ويعلمنا أن نخاطب الله. إلهي فسرني، فرحني بأي شيء؟ بلقائك، أعظم طلب وأجل طلب. فسرني بلقائك يوم تقضي فيه بين عبادك. أنت ذاك اليوم الصعب الرهيب، أرزقني فرحة مسرة سعادة لقائك. وما شيء أعظم وأجل من عطاء الله لعبده، وكل عطائه كريم وجليل. ما شيء عظيم وما شيء ملاكم، ما شيء أعظم وأكرم وأجل في عطاءاته من لقائه تبارك وتعالى. العبد اللي من لقائه ورضوانه، العبد الذي يرزق رضوانه ولقاءه، ما في شيء أعظم من ذلك. هذا الدعاء، هذه المناجات أيها المؤمنون، بالدعاء والمناجات أعرجوا إلى معارج رب العالمين. هذه معارج، الإنسان جاي يجول في معارج الله. من ذلك الحضيض لا تفضحني إلى معارج رحمة الله. إلهي أرزقني لقائك، أرزقني النظر إلى وجهك. هذه المعارج، هذا الدعاء. الصلاة جولة في معارج الله تعالى، جولة في معارج الله. نحن ما نعرف قيمة هذه المواهب الإلهية التي رزقنا، الصلاة، الدعاء، اللي يمكننا أن نتجول في معارج رحمة الله تعالى. نشوف لو أنت ركبوك مركبة فضائية واستطعت أن تتجول في الفضاء العالي في دائرة مجموعة الشمسية، والإنسان ما يقدر أن يخرج من المجموعة الشمسية. في هذه المدارات، مدارات تبهره عظمة جلال الله وجمال الله. فكيف إذا عرج الإنسان بالدعاء إلى معارج رحمة الله وكرمه وجلاله وجماله وكبريائه وجبروته وفضله ورحمته وإحسانه وملكوته؟ الدعاء والصلاة والمناجاة، الإنسان بالدعاء والصلاة والمناجاة يعرج إلى معارج رحمة الله. هذه مركبة تعرج بالإنسان كالبراق. لون البراق عرج به رسول الله صلى الله عليه وآله. الصلاة، الدعاء، المناجاة، المركبة اللي نعرج بها، نرقى بها إلى معارج رحمة الله. ما هو لقاء الله؟ لقاء الله، أنا ما أستطيع الآن أتحدث عن لقاء الله. فسرني بلقائك، لا الوقت يسمح ولا الجو جو الحديث. لقاء الله يريد ليالي وأيام الإنسان يتحدث عن لقاء الله، ولكن اختصر لقاء الله في كلمتين. تأملوا جيدا. الكلمة الأولى أقصى درجات القرب من عند الله، أقصى درجات الإنسان العبد بأعماله وبفضل الله وكرمه يرقى فيرقى ويقرب من عند الله ويقرب من عند الله ويقرب من عند الله حتى يكون عند الله. ما عندنا باللغة العربية كلمة تعبر عن القرب أكثر من عند. بالعند كلمة عند أقرب مراحل القرب إلى الله في هذه الكلمة. تلخص هذه الكلمة في مقعد الصدق عند مليك مقتدر. المؤمنون عند مليك مقتدر. الله ما عنده مكان، هذا عند مو عند مكانية. لا لا لا لا تشتبهوا، عند ليست مكانية. نحن لا نعتقد أن لله مكانا أبدا، الله محيط بكل مكان ولا مكان له. ما نؤمن بما يؤمن به بعض الفرق من المسلمين، الله عز وجل إلى مكان معين بالسماء وينزل إلى الأرض، هذه هراء، هذا باطل، هذا كلام من لا يعرف جلال الله وجمال الله. العند عند ليست مكانية. ففي مقعد صدق، هذه مكان قرب غير مكاني. في مقعد صدق عند مليك مقتدر، هذا الاختزال الأول. الكلمة الأولى اللي تعبر عن لقاء الله. الكلمة الثانية أقصى درجات المعرفة بالله تعالى، أقصى درجات المعرفة والوعي والمعرفة بالله سبحانه وتعالى. تجتمع هاتان الكلمتان، أقصى درجات القرب بالله بكلمة عند، وعند ليست مكانية، مو كل عند مكانية. اثنين، أقصى درجات المعرفة بالله تعالى بقدر ما يطيق هذا الإنسان. آتان الكلمتان جمعتهما معا يصير لقاء الله. أكثر من هذا في هذه العجالة ما أقدر أشرح لقاء الله عز وجل، ولكن أقول ليس هناك من نعمة ورحمة وفضل وجميل من عند الله، وكل رحمته جميلة وكل فضله جميل وكل كرمه جميل وكل إحسانه جميل، ولكن ليست هناك نعمة ورحمة وفضل وجميل أعظم من أن يرزق الله يرزق الله عبده لقاءه. هذه أعظم أكرم أجل نعمة من نعم الله تعالى. أنا أقرأ عليكم حديث، هذا الحديث يرويه زيد بن علي عليهما السلام. زيد بن علي يرويه عن أبيه، عن أمير عن الحسين بن عن الحسين عليه السلام، عن أبيه عن رسول الله. اسمعوا جيدا، هذا الحديث يقدر يقرب لكم جمال هذه النعمة وعظمة نعمة لقاء الله. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: للشهيد سبع خصال من الله. الشهيد الذي يسقط في المعركة دفاعا عن دين الله وفي سبيل الله إلى سبع خصال. للشهيد سبع خصال من الله. أول قطرة من دمه، هذا الرمح لما ينفذ بجسمه أو الطلقة لما تنفذ في جسمه فيفور الدم من جسمه. أول قطرة من دمه، أول قطرة، أول ينبع الدم من جسمه، يتدفق الدم من جسمه. أول قطرة من دمه، أول قطرة ها مو أول دفقة، أول قطرة من دمه مغفور له كل ذنب. هنيئا للشهداء الذين لقوا الله تعالى، مغفور له كل ذنب. هذه أول قطرة. والثانية، هذه الخصلة الأولى، الخصلة الثانية، والثانية يقع رأسه في حجر زوجتيه من الحور العين تمسحان الغبار عن وجهه وتقولان مرحبا بك، ويقول هو مثل ذلك لهما، هما يقولان مرحبا بك وهو يقول لهما مرحبا بكما. هذه الثانية. والثالثة يكسى من كسوة الجنة، يكسى من كسوة الجنة. هذا إما واصل سابقا على الجياد على الأفر حصن بل، أما نازل أو بعد ما نازل ما واصل إلى الأرض. والثالثة يكسى من كسوة الجنة. والرابعة تبتدره خزنة الجنة، تبتدر من المبادرة، يعني جماعة لما يتسابقون على شيء أيهم يسبق الآخر هذا يسموه المبادرة، يعني كل واحد من الجماعة يحاول أن يوصل للشهيد من خزنة الجنة قبل صاحبي، هذا معنى تبتدره خزنة الجنة، يتسابقون أيهم يدرك الشهيد قبل الآخر. والرابعة تبتدره خزنة الجنة بكل ريح طيبة، أيهم يأخذه معه؟ يا خازن من خزنة الجنة اللي سعد حظه ويتلقى الشهيد قبل الآخرين، قبل الآخرين بنكهة الجنة ويأخذ وياه، أيهم يأخذه معه؟ والخامسة أن يرى منزله في الجنة، أن يرى منزله في الجنة. شهداء كربلاء رأوا منازلهم في الجنة ليلة عاشوراء، هؤلاء خصيصة خصهم الله تعالى به، رأوا منازلهم في الجنة لما جمعهم الحسين عليه السلام وقال لهم أنتم معذرون، اذهبوا هؤلاء القوم يريدوني فقط، فمن شاء منكم أن يذهب إلى أهله ليتخذ الليل جبلا ويذهب. فلما بقوا وأصروا على البقاء أراهم الله في تلك الليلة منازلهم في الجنة، هذه خاصة بشهداء كربلاء. والخامس أن يرى منزله في الجنة. والسادس يقال لروحه اسرح في الجنة حيث شئت، اسرح بالجنة حيث شئت. والسابعة وما أدراكم ما السابعة، وهذه المنازل العظيمة والدرجات الرفيعة كلها تهون أمام السابعة. والسابعة أعظمها وأفضلها وأجلها وأكرمها. السابعة وما أدراكم ما السابعة، ما السابعة؟ والسابعة أن ينظر إلى وجه الله، وإنها لراحة لكل نبي وشهيد ينظر إلى وجه الله، وهذه أمنية كل نبي وكل شهيد، راحة لكل نبي وكل شهيد ينظر إلى وجه الله، يعني يلقى الله. وأنا فسرت لكم اللقاء ليس بالمعنى الذي يفهمه بعض الفرق من المسلمين أن الله على شكل آدم، لا لا لا لا، هذا هؤلاء لم يعرفوا الله حق المعرفة. ينظر إلى وجه الله، أنا اختزلت لكم لقاء الله والنظر إلى وجه الله، ولقاء الله بكلمتين، الكلمة الأولى أقصى درجات القرب إلى الله اللي تعبر عنه كلمة عند مليك مقتدر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. والثانية أقصى درجات المعرفة هناك تتكشف له، تتكشف له عنه حجب الجلال والجمال، احنا عفوا تتكشف عنه حجب نور والظلمة. احنا نحن يحجبنا عن الله تعالى نوعان من الحجاب، حجوب الظلمات ذنوبنا وسيئاتنا وتعلقنا بالدنيا وأهواءنا وشهباتنا، هذه ظلمات تحجبنا عن الله. اخترق الإنسان هذه الظلمات يبقى أمامه حجب النور، حجب النور، حجاب النور، حجاب. أنت تقدر تنظر إلى الشمس، ماكو حجاب بينك وبين الشمس إلا حجاب النور، شدة النور، قوة النور. فتتساقط عن الشهيد يومئذ حجب الظلمة وحجب النور، فهناك تتحقق عنده أقصى درجات المعرفة. النظر إلى وجه الله معرفة، فإذا نظر الإنسان إلى وجه الله وصارت عنده هذه الدرجة العالية من المعرفة، عند ذلك يشعر بانشداد وشوق وعشق وحب بالله عز وجل ووله والشغف بالله عز وجل ما إلى حد ولا إلى نهاية. هذه النظر إلى وجه الله عز وجل وهو لقاء الله. وأنا اختصرت بكلمتين، أقصى درجات القرب وأقصى درجات المعرفة. وفي ناس من عباد الله الله عز وجل معطيهم هذه المعرفة في الدنيا، أولئك الأنبياء والصديقون والأوصياء، أولئك رزقهم الله تعالى هاتين الدرجتين، أقصى درجات القرب وأقصى درجات المعرفة بالله عز وجل. هؤلاء ذائبون في الله، مشتاقون إلى الله، مشغوفون بالله، يعمر قلوبهم، قلوبهم عامرة بذكر الله، بحب الله. فربي أحمد شيء عندي، فربي أحمد شيء عندي، ماكو شيء يستحق الحمد غير الله عز وجل. قلوبهم عامرة بالشوق، بالأنس، بالذكر، بالوله بالله، أولئك رزقهم الله في الدنيا هاتين الدرجتين، درجة القرب ودرجة المعرفة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.